وقد رواه الحديث صحيح هو إمام أحمد بإسناد صحيح وله أسماء ابن أسماء جاء في الصحيح كتاب أحمد رحمه الله أسماء ابن أسماء بن حكم الفزاري ثقة معروف هذا يدل على أن من أسباب صحة التوبة وقبولها أن يتقدم على ذلك بتطهر شرعي ثم صلاة ركعتين ثم إعلان توبته إلى الله جل وعلا توبة صادقة فهذا من أسباب قبولها ومحو السيئات عنه وليس شرطا ليست الصلاة شرطا قبل ذلك فمن تاب ولو إذا تقدم بصلاة من تاب ولدن كتب الله عليه لكن إذا كان قبلها صلاة وعمل صالح وانكسار وظلم بين يديه لكان هذا أقرب إلى النجاح والفلاح هنا عندكم إن عبد الرحمن نعم عبد الرزاق وعبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرحمن بن مهدي المهدي نعم وزاد حدثنا عبد الرحمن بن الله عنه يعني حدثنا عبد الرزاق وعبد الرحمن وهذا المسلم هذا الحديث أول المسلم أول المسلم أول حديث من حديث البخت نعم راجع الله حط عليك جامع وقد رواه ابن المنكري في تفسيره من وجه آخر عن علي فقال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحراني حدثنا داود بن مهرة حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحراني سلام الحراني يقرب الله على أنها الحرفي لأن هذا اسم الحرفي إبراهيم إسحاق الحراني يقرب الله أنها الحرفي حط عليه إشارة قد يكون شخص آخر جانب فطلع الحرفي إن شاء الله اللي هو شخص أخرى حراني حط عليه إشارة يقرب منها الحرفي كيف التقييم حدثنا داود بن مهران كتاب حدثنا عمر بن يزيد عن ابن خير عن علي قال سمعت ابا بكر هو الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد اذنب فقام فتوضا واحسن الوضوء ثم قام وصلى واستغفر من ذنبه الا كان حقا على الله ان يغفر له لان الله يقول لمن يرى السوء ان يظلم نفسه لا ثم رواه من طريق امانه ابي عياش على ابي اسحاق السبيل عن الحارث عن علي عن الصديق بنحوه وهذا اسناد لا يصح وقال ابن المنذري حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا احمد بن حنبل وقال ابن مرضوي حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا موسى بن مروان البصري حدثنا مبشر بن اسماعيل حدثني عن سلمان بن نبيه حدثني شعر بن دحين حدثني كعب بن جهل الأنسي قال سمعت أبا الدرداء يحدث قال كان رسولا صلى الله عليه وسلم لا جلسنا حوله وقالت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع فوكل عليه إلى ابنته أو ضربنا عليه فإنه قال فتوكل عليه قال أبا الدرداء فأخذ ركوة من الليل فاستبقه فنوى ساعة ثم رجع ولم يقل حاجته فقال إنه أتاني آت من ربي فقال إنه بيّا مجموعا أن أظلم نفسه ثم يسهل الله ثم يسهل الله بإذن الله وهو ظهري ما هربت أن بشر أصحابي قال أبو الدرداء وكانت قد شقت أنفاس الآية التي قبلها من يمسوا أن يجدها فقلت يا رسول الله إن ناويك ثم استغفر ربه غفر له قال نعم ثم قلت الثانية فقال نعم قلت الثالثة فقال يا مريد يا ميثر ثم استغفر الله غفر له وغفر الله له على أرض الأنبياء الدرداء لأن مشروع في روايته بذر. والله يقول جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب يا مشروع الذر ولا إله من دون الله ولي ولا نصير. هذا وعيد، الوعيد قد يدخله العفو عن المسلم إذا تاب وندم وعن غيره. وبالذر به إن لم يتب، هذا إن لم يتب جوزي، وقد يعفو الله عنه أيضا وإن لم يتب إذا كان الذنب دون الشرك. ولهذا قال أبو هريرة في قوله تعالى: ومن يغفر من المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: هذا جزاؤه إن جازاه، إن جازاه إذا مات على الإسلام، هذا جزاؤه إن جازاه سبحانه، وإن عفا فهو أهل العفو سبحانه وتعالى. هكذا قول من يعمل سوى الجبر. إما في الدنيا كما قال الصديق: ألا ستنصب، ألا ستألم، ألا ستشوف اللأواء. هذا مما في الزور به، قد يجزى في الدنيا بالامراض، بالتعب، بالفقر، باشياء مما يوهيه، يكون جزاء له في الدنيا وتكفيرا له في الدنيا. وقد يعفى عنه في الدنيا بعمل صالح وحسنات اتى بها، وقد يؤجل الى الاخره فيجازى على ذنبه في الاخره اذا لم يتب ولم ياتي بما يسقط عنه عمله السوء. فالحاصل انه من باب الوعيد، والوعيد قد يعقبه العفو منه سبحانه وتعالى اذا كان الذنب دون الشرك. وقد ياتي العبد باشياء يمحو الله بها عنه الوعيد من اعماله الصالحه واستغفاره وتوبته وغير ذلك. ابراهيم بن اسحاق مثل لواح من والحربي شنو ابراهيم بن اسحاق؟ ابراهيم بن اسحاق بن عيسى البناني بضم الموحدة ثم نون مولاه أبو إسحاق الطالقاني يزيل المرء وربما نسب إلى جده قد أصيب ابن التاسع مات سنة 15 مسلم أبو داود السني. إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني بضم الموحدة ثم نون من دون متأخر إبراهيم بن إسحاق الحاضي منزلة عن كتب الستة هذا يدل أن ما روى عنه لأنه من أقرانهم فذهب السلام عنه بمن فوقه الشيوخ والأقرب الله أعلم من الحربي صاحب معالم السنة صاحب كتب اللغة نقول كتاب اللغة نكتب المعروفة. نعم وقوله يا من يكتب إثما إنما يكتبه ولا نسيه الآية وقوله تعالى ولا تجدها لربكم بروحها الآية يعني من الرحمن له ما يريد احد عن احد وانما على كل نفس ما عملت لا يحمل انهارها ولهذا ما تعالى وكان رمضان حكيما. وانما على كل نفس ما عملت فقوله تعالى ولا تجد ما عملت بروحها الايه يعني انه لا يغني احد عن احد وانما على كل نفس ما عملت لا يحمل انهارها ولا يغني احد عنده يجني فيه لا انسب يجني انسب فقال نسخه الانسب لا تجد لا يجني جاني ولا نسخه نسخه لا يجني نسخه. نعم ولا قاتل قرارين حكيما من علمه وعدلته وعدله ورحمته كان له ثم قرار من يكتب خطيئه او اثما ثم يرمي به يعني كما استهزأ بينك وكم سمعه فما استهزأ بينك بسلام الله ثم هذا التقرير وهذا التوضيح وهذا المنزل وغيره ممن استفر بسنتهم واتصل بالرحمتهم وعليهم بعقوبتهم وقوله ومراهم ومالك ورحمتهم ولهم الطائفه منهم ان يدلوا قال ومنهم ان انفسهم وما يجدون خلفهم وقال الإمام ابن أبي حاتم أنها هاج بن قاسم الحضاري فيما قتل إليه تلقى عن بني اسرائيل لكن هم عليه الاعصاب فشيء بعيد هذا انه من اعصابهم ومن يسعود بنقل الناس اخلا عن بني اسرائيل لعله سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لا خير في كثير من أجمعهم الآن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإن كان الرسول بما تبين له الهدى واتبع سبيل المؤمنين وغيره فأتولى والذي ما تولى ونصره جهنم وصلاة مصيرا. يقول تعالى خير لي كثير من أجراه يعني كلام الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أين نجوى من صنع ذلك فهذا إلا نجوى أي إلا نجوى من صنع ذلك فما كان بحديث الذي رواه ابن قوي حدثنا محمد بن عبد الله بن قوي حدثنا محمد بن سلمان بن حارث حدثنا محمد بن يزيد بن حليف قال دخل على تجارة سبيل عمره ودخل على سعيد الحداد فقال والتوري الحديث الذي كنت حدثني عن مصالح رددت علي وقال حدثتني ام صالح الأوقفية بنت كيدة علي حبيبا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام دعاء كله وسلام دعاء كله عليه فلا يقل هذا كله ما له الا ذكر والا ذكر الله عز وجل أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. نعم. لا يعرف. نعم. ما هم الله لعل خطأ ناظر في التالي. أو نهي عن منكر فقال بزيار أو ما سمعت الله في كتابه وهو أو ما سمعت الله أو أو ما سمعت الله. نعم. في عبارة النسخة الثانية يقول كلام ابن آدم الذي عليه لا له ما خلا أمرا بمعروف أو نهي أو نهيا عن منكر. ما لا استثناء مثل إلا. نعم. في الإسناد محمد بن يزيد بن حنيف. نعم. نعم. عندكم محمد بن يزيد بن حنيف. بالخاء. وعندهم محاء. عند رب الخاء. عند رب الخاء. الحاكية. هذه أصل. تقريبا. تقريبا محمد بن يزيد. نعم. قال حدثني يوم قال عن قضية بنت كيدة عن ام حبيبه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام القران فعلت لا تدخله عليه لا له من ذلك الله عز وجل او ان يجب او ان يرى المنكر فقال يا اوى سمعت الله وهذا يوضح للمؤمن أن الواجب عليه حفظ لسانه والحذر من ورطاته وغلاطه، فكلامه عليه لا إلا ما كان من ذكر الله أو ما كان من المعروف نهيا عن منكر. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يصبر. ويقول جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيم. ومن علم أن لسانه كثير العطب كثير الخطأ كثير الغلط وجب عليه أن يحفظه وأن يصونه حتى لا يقع في معاقبه ومهالكه. هذه المسالمة هذا مهما كان حال سنة قفى الأمر في بطنه عظيم وشواهده كثيرة من الكتاب والسنة كلها تبين خطر اللسان وأن الإنسان لم يتساهل بعض الكلمات التي توبقه كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها ما يتكلم فيها يذل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إلا صراحة من عمل يتكلم كلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم زاد في رواية 70 خريفة. فعلى المؤمن أن يحذر هذه الكلمات التي تضره وأن يكون كلامه دائما فيما ينفعه وإلا فليصمت. نعم الله المستعان. محمد بن يزيد. نعم. محمد بن يزيد بن كني رفاع. نعم. المخزوم مولاهم في المسجد مقبول وكان من العجاب من التاسعه تاخر الى بعد العشرين ومئتين والترمذي في الناس. نبغى بالخاء؟ لا بس كذا رسمي. نبغى بالخاء؟ لا. بثلاثه سكت. نبغى بالخاء معجمه؟ المسجد مقبول. نبغى بالخاء معجمه؟ لا ما قبل. اللي بعده؟ محمد بن يزيد بن بوكانة اللي قبلها التكفل. لا غالب ما عندهم ومثل ما عندهم مثل ما التغيير في القاع. نعم. قال ابن عمر حدثنا يعقوب حدثنا ابي حدثنا كان حدث كان حدثنا محمد بن مسلم ومن ابن ابي الشهاب ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان امه وامه كلهم فيهم كعقبه اخبرته انها سمعت. قال ابن عمر حدثنا يعقوب حدثنا ابي حدثنا صالح بن كيسان حدثنا محمد بن مسلم ومن ابن ابي الشهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه وأم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يخبر محمد بن مسلم بن عبيد الله أخبرك أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه وأم كلثوم قال محمد وقال رواه الإمام أحمد وقال رواه الجماعة قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمى عن أنس بن محمد عن سائر بن أبي زعبة قطع نصف نصف من برة راجع أصل مسلم نصف هذا من برة راجع أصل مسلم قال عن سائر بن أبي زعبة عن أبي زعبة عن سائر بن أبي زعبة على المستودع على المستودع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم الحديث السابق اخبره من الشيخين كان المؤلف رحمه الله غاب عنه ذلك ورواه الجماعه رواه حديث متقدم من ام كلثوم رواه من لا لا اخره جماعه الا الجماعه تعريف الجماعة السابقة وروح جماعة ايش؟ وقد رواه الجماعة سوى الجماعة. إلى عندكم؟ الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى الجماعة سوى وكانت من المسلمين بالرب رب بعد المحاضرات التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رواه الجماعه سوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى الايمان وسوى ومعهم سوى المال. المؤلف يطلق هذا فيه تسامح الثلاث هذه المذكوره هنا انفرد بها مسلم رحمه الله. نعم نعم يقول رواه البخاري في كتاب السر ومسلم في كتاب البر وابو داود في كتاب الادب وحفظه الاحوال في كتاب البر تعليق هذا بس لكن ذكر الثلاث يعرف انه في مسلم خاص وهذا اطلاق المؤلف انه عند البخاري ايضا في راجع. نعم نعم. قال الم بالدرجه على الدرجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم افضل من درجه الصيام الا الا اخبركم يا افضل صاغر يا افضل ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البيت قال وحفاء بذات البيت هي الخالق وحفاء بذات البيت هي الخالقة وهو أبو داود. عندكم ثياء؟ نعم تمييز نعم. ورواه أبو داود الترمذي من حديث أبي معاوية وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الحافظ أبو بكر بن سجان حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا سماك بن يونس. بالسين صحيح سين وجيم. حدثنا سماك بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر وتقال بينهم اذا تباعدوا ثم قال فجاءه عبد الرحمن بن عبد الله العليم ليل ثم قال فجاءه وعبد الرحمن بن عبد الله العليم ليل فقال وقد حدث في احاديث لم يقال عليها ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله اي مخلصا في ذلك محتسبا فوعد ذلك عند رايه الكافر فتوهم فيه أمر عظيما أي ضرارا جزيلا كثيرا واسعا وقوله يوم الإسلام كثيرا إلا إذا تبين الهدى أي ومن سلك غير قول بالسيئة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فسار في شك وسار في شك وذلك عن عمد منه بعدما ظهر الحق وتبين له واتضح له وقوله ويسر غير قليل المؤمنين هذا هو لازم المسيرة الأولى ولكن قد تكون المحاولة بين السكان وقد تكون إذا اجتمعت على الأمة المحمدية فيما غير اتفاقهم عليه تحقيقا فإنه قد بنيت له الهدنة الاجتماعية من حتى تجري ليله وتعظيما لنبيهم وقد وضع التحاميل صحيحة جميلة جدا قد ذكرنا منها قرر صالح في كتاب الاحاديث الاصول في احاديث الاصول ويذكر لنا لمن تعالى تواصل على هذا الذي حول عليه السائل رحمه الله بالاحتجاج على كل اجتماع بالاحتجاج على كل اجتماع حجه على كل اجتماع على كل اجتماع حجه تحرم محاربته هذه الايه الكريمه تحرم محاربته تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد الترمي والذكر الطويل دون أحسن استنباطات أقواها وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة بها على ذلك والآيات وقد قال على ذلك بقوله وادعوا ما تبرعوا به جهنم وكانت مصيرا أي إذا سلك هذه الطريقة جاءت له على ذلك بأن يحذر هذه التدبير ليبينها له استدراج له كما قال تعالى ولم يكن يسلموا بها الحديث فنستجدهم من حيث لا يعلمون فقال تعالى لما جاءوا أجاروا قلوبهم وقوله ما لهم من ضلال يعملون وجعل النار مصير الآخرة لأن من خرج عن هدى لم يكن له ميت إلا إلى النار يوم القيامة كما قال تعالى اذكر الذين ظلموا وأنزلهم الآية قال تعالى وضع المؤمنون النار وظنوا أنهم يواصلونها فلم يجدوا ما لهم فيها. وهذا واضح في دلالة على وجوب اتباع معاليها الحق ونفوج عنهم ويرجع إلى طريق النار ومن يشاق إلى الرسول من بعد ما تولى هدى ويتبع رسوله ومن به ما تولى ونصبه جهنم وأساءت مصيرا. فإذا أجمعت الأمة على شيء فهو الصراط المستقيم على ظاهر هذه الآية وصريحها وعلى ما دلت عليه الأحاديث المستفيضة بل المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الأمة لا تجتمع على باطل ولا يزال فيها طائفة منصورة على الحق من سأت من خالفهم وسلك غير سبيلهم فقد خالف الحق وشاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نعم. إن الله لا حول ولا قوة إلا بالله. من ادعى عدم صدق نعم من ادعى عدم وقوع الاجماع بعد الصحابه العلم ان ينضبط ويجمع اجماع الصحابه لما تفرغت الامه صعب الاجماع نعم لا يمكن لا يمكن نعم نعم مضبوط ويجمع الصحابه رضي الله عنهم نعم.